شاء الله الأسئلة متنوعة وكثيرة، بعضها يحتاج إلى تفصيل لكن نوجز قدر الإمكان. لسؤال يقول الأخ: إذا استأجرت مرضعة لطفلي وأعطيتها أجرتها وأرضعته عامين، فهل تعد أمه هذه المرضعة؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، تعد أمه وقد أخذت أجرتها على رضاع، لا يضر هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رضعته حليمة السعدية وهي أمه من الرضاع، فهذا لا يضر له. أيضا في فقرات في الأخير لكنها يعني واضحة. نمر على الأسئلة. قال الأخ: قال المؤلف أبو طيبة في الحديث، يعني قصده أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته. يقول الأخ: وكلم مواليه فخففوا عنه، فما المراد بذلك؟ يعني خففوا عنه ماذا في العمل؟ يعني واسوا، لأنه كان يجد مشقة ماذا والما، وربما أنهم خففوا عنه في العمل لأنه كان يشتغل في الحجامة ويطالبونه بأكثر. المراد هو تخفيف العمل عموما. الأخ يقول: امرأة رأت اصفرارا أو حمرة يخرج منها، فما حكم هذا الخارج؟ هذا يتعلق بالحيض أيها الإخوة. تعلمون هناك ما يعرف بالحيض وهناك ما يعرف بالاستحاضة، والحيض إنما هو دم صحي، والاستحاضة إنما هي مرض كسلس البول عند الرجل. فلا شك بأن الحيض كما جاء في الحديث دم أسود يعرف، وهو يثج ثجا، وهو أيضا يخرج ثخينا. أما الاستحاضة فهي كما ذكر الأخ اصفرار، وربما تكون الصفرة القصة البيضة التي تأتي في آخر الحيض. فسؤال الأخ مجمل، إذا كان يقصد أن هذه الصفرة تأتي في نهاية الحيضة، فهذه لا تتعجل المرأة حتى تنقطع ماذا عنها ثم تغتسل وتصلي. أما إذا أراد أنها تأتيها صفرة فقط ليست التي تعقب الحيض أو حمرة، وإذا كانت الحمرة تستمر معها فهي استحاضة، وإذا كانت تنقطع فلا يعتد بها. المهم هو سؤال ربما يتعلق بالصلاة. إذا كانت المرأة ترى حمرة أو صفرة ولا تنقطع عنها، فهذا نوع من الاستحاضة، والاستحاضة مرض. وهذه الاستحاضة كما جاء في الحديث، كما في قصة حمنة بنت جحش وغيرها، ولذلك لما وصف على رسولنا ما كذا وكذا القطن وغيره، قالت إنما يثج ثجة، فإنها بذلك تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما إذا كانت هذه الصفرة أو الحمرة تعقب الحيض فلا تتعجل، عليها تنتظر حتى ينقطع ثم بعد ذلك تصلي. الأخ يقول: ما هي صورة خيار المجلس وكيف التفرق بالأقوال والأبدان؟ خيار المجلس أيها الإخوة هو أنك لو اشتريت سيارة من أخ لك وتتفق معه على أنك تفكر تختار، ربما تتصل بالتليفون ما دمت معه، فهذا هو المجلس. ما هو التفرق؟ لو خرجت من هذه الغرفة واختفيت عنه يعتبره العلماء إنما هو تفرق. وبعضهم يقول: لا، التفرق بالأبدان كل يذهب في جهة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد أن يمضي البيع خرج من عند صاحبه حتى يتم العقد. الأخ يقول: ما السبب في أن الإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة صلى وهو جالس، وإذا أراد أن يصلي المكتوب صلى وهو قائم؟ هذا هو شرع الله. أولا الجواب: هذا هو شرع الله، لأن الفريضة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي مبنية على ماذا؟ التزام الواجب وأدائه كاملا. لكن لو عجز الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو لم يستطع يؤشر ولو إشارة، أما الصلاة فلا تترك. لكن صلاة النافلة يجوز أن يصلي الإنسان ماذا؟ جالسا، وبخاصة على الراحلة وفي السفر، لأن هذه نافلة أصلها سنة مخفف فيها. والنوافل لها فوائد: أنها تجبر ما يحصل من خلل في الفرائض. ففرق بين الفريضة. الآن أنا أضرب مثلا الصيام مثلا، لو كنت تصوم يوما من أيام رمضان وجئت إلى إنسان مفطر مثلا لا يجب عليه الصيام لا يجوز لك أن تأكل، مثلا امرأة حائض زوجتك وقدمت الطعام لا يجوز لك أن تأكل، لو لكن لو دخلت على جماعة وأنت صائم صيام تطوع فلك أن تقطع هذه العبادة وتأكل معهم. ففرق بين الواجب، ولا يدخل هذا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الصيام ورد فيه نص في ذلك، وأنا لا أفصل في الإجابة على المسائل لأنني لو فصلت ما استطعت أن أجيب عن الكل. الأخ يقول ما قولكم في الإيثار في القرب ومنها الإيثار في الصلاة بالصف الأول؟ أولا القرب ينبغي، الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. نعم قدم الإنسان في الدنيا وآثره على نفسك في أمور الدنيا، أما العبادة فينبغي أن تكون كما قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. لكن بعض العلماء قال لو رأيت إنسانا من أهل العلم والفضل والخيار فقدمته احتراما، وليس قصدك أن تتخلف عن الصف الأول، وإنما أردت أن تضع هذا الشيخ الجليل في مكان متقدم فأنت تنال الأجر قال العلماء. أما عامة وجدت إنسانا بجوارك تقدم وأنت تبقى في الصف الأول فلا، عليك أن تنافس فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومنون اختلف العلماء هل إذا سمعت الإقامة تسرع أو تمشي وعليك السكينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال فأتموا إذا ما قال فاقضوا في أكثر الروايات. لكن بعض العلماء قال لا، ينبغي أن تسرع حتى لا تفوتك التكبيرة الأولى، تدرك ماذا الركعة الأولى، لأن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات. ولا شك أن الرأي الأول فيه نص. السؤال الذي يلي يقول ما حكم أن رجل يسافر إلى مكان آخر وما عنده عمل؟ يعني ملخص هذا أن الأخ يقول الإنسان قد يسافر من بلد إلى بلد آخر فيجلس ويعلم القرآن، فهل له أن يأخذ الأجرة؟ نحن قلنا نعم، هذا اللي انتهينا إليه ورجحناه، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. كذلك يقول الأخ لو كان هناك الذي يخطب الجمعة يخصص له جعل يوضع له شيء، هذا إذا كان من بيت المال ليس فيه إشكال، لكن إذا كان من الناس هو الذي يأتي فيه الخلاف. والصحيح أنه يجوز أن يأخذ ذلك، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. الأخ يقول كيف يؤجر كل ما يباع ولا يباع كل ما يؤجر؟ ما ذكرتم من حكم إجارة الطعام وغيره ما يجوز بيعه. أنا قلت لكم ليس المعروف أن ما يجوز بيعه تجوز إجارته، وقد تستثنى مسائل، قلت أنا كل قاعدة لها استثناء، ولكن ليس كل ما تجوز إجارته يجوز بيعه. وقد ذكر العلماء مسائل أربع أنا ذكرتها للفائدة، منها أن الحر لا يجوز بيعه وذكرت دليل ذلك، ولكنه يجوز أن يؤجر نفسه كما رأيتم علي بن أبي طالب أجر نفسه على من؟ على يهودي ليستخرج له الماء من البير مقابل ثمرات يأخذها. وكذلك أيضا أم الولد لا يجوز بيعها، أم الولد التي كانت أما فيعني وقع عليها ماذا سيدها فولدت له ولدا، هذه تسمى أم ولد لا تباع لكنها تؤجر. كذلك أيضا الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه، ومع ذلك تجوز إجارته للمصلحة لأنها تؤخذ الأجرة وتوضع في الذين يشملهم الوقف. إذن هؤلاء كما ذكرنا سابقا، وكذلك المدبر رابعهم. فقلت